قلتم فيما يحرم المبادئة الكافر به، يقصد الشيخ مثل يعني ذكرتم تعزية الكافر مصلحة. نعم. المصلحة أن يرجى إسلامه أو كف شره عن المسلمين، لأن أحيانا كما ذكرت يكون متسلطا ويكون له نفوذ وربما سبب في أذية المسلمين أو نحو ذلك، فهذا هو الضابط، أنه يرجى إسلامه وتأليف قلب الإسلام أو كف شره وأذاه عن المسلمين. وتعرفون أن التأليف في الإسلام له أهميته، حتى إن يعني إن الله عز وجل جعلهم قسما في الزكاة، جعلهم نصيبا في الزكاة. فيعني التأليف قلوب الناس على الإسلام هذا من الأمور المطلوبة، من الأمور المطلوبة. ولذلك إذا وجدنا كفارا ينبغي أن نحرص على إنقاذهم من الكفر ودعوتهم للإسلام، أو على الأقل إقامة الحجة عليهم، إقامة الحجة عليهم. فيعني يعني مع الأسف أنه يدخل بلاد المسلمين كفار كثير ويخرجون ولم يبلغوا برسالة الإسلام ولم تقم عليهم الحجة، وهذا من تقصير المسلمين. يعني الآن لو قارنت عدد المسلمين بعدد الكفار، كم عدد المسلمين؟ عدد المسلمين كم مليار الآن ونصف تقريبا، بينما عدد سكان الكرة الأرضية قرابة 7 مليارات، الآن 5 مليارات ونصف. يعني على المسلمين مسؤولية في دعوتهم للإسلام، ويلاحظ يعني تقصير كبير من المسلمين في دعوة غير المسلمين للإسلام، وقد يكون هناك أعداد كبيرة بالآلاف وربما تصل بالملايين ممن لا يعلمون عن الإسلام أصلا، أو أن الإسلام لديهم مشوش. فهنا ومن هنا تأتي أهمية دعوة غير المسلمين إلى الإسلام وتأليف قلوبهم على الإسلام وبيان محاسن الإسلام لهم. نعم. شيخ فكر الضابط يقول إذا كانت التعزية والعيادة، طيب لماذا تصديرهم في المجالس مثلا إذا كان لمصلحة، هل يجوز؟ تصديرهم في المجالس فيه إكرام، إكرام لهم، وإكرامهم ممنوع، لا يجوز أن يصدر الكافر في المجلس، لأن المسلم حق بتصديره في المجلس من الكافر، غرق التصدير في المجلس هذا فيه إكرام لمن صدر في عرف الناس في جميع الطوائف جميع يعني البشر. والكافر ينبغي ألا يصدر في المجلس، لأن في هذا إكراما له أو مبالغة له في الإكرام. نعم. أحسن الله إليكم، ما مقدار الجزية التي تؤخذ من الذمي؟ ورد تقديرها في بعض الآثار، ويعني الصحيح أن مرجع ذلك إلى الاجتهاد، الاجتهاد الإمام إذا فيما يرى فيه المصلحة. نعم. أحسن الله إليكم، كتاب القتال والجهاد في السياسة الشرعية للدكتور محمد خير هيكل، هل تنصحون به؟ وما هو أفضل كتاب في أحكام الجهاد؟ لم أقرأ هذا الكتاب ولذلك لا أستطيع أن أحكم عليه، لكن يعني كلام العلماء في الجهاد، يعني أفضل من يتكلم عن الجهاد هو يعني أبو العباس ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام، كذلك ابن القيم رحمه الله تعالى، فقد يعني بين المقصود من الجهاد وأحكام الجهاد، وهما منهما في الرسوخ في العلم معرفة أحكام الشريعة الإسلامية. نعم. أحسن الله إليكم، هل يسهم للكافر إن عاون المسلمين على الكافرين؟ الله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم، لو اغتصب ذمي مسلما فهل يجوز أن يقتله أهل هذه المرأة أو أحد من المسلمين؟ الأولى أن يكون ذلك عن طريق الإمام، لأن يعني قتلهم له في نوع افتيات على الإمام، لكن لو قتلوه فدمه هدر، دمه هدر كما حصل ذلك، ذكرنا بعض الآثار في هذا. نعم. أحسن الله إليكم، هل ما فعله أهل الدنمارك من الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم ينفي العهد معهم؟ يعني هذه مسألة كبيرة، لأن القول بأنه ينتقض العهد معهم يترتب عليه أمور عظيمة وأمور كبيرة، ويعني كما ذكرنا أن مسؤولية أن مسؤولية عقد الذمة هي مسؤولية الإمام، هي مسؤولية الإمام، لأنه يعني عقد كبير ويترتب عليه أمور عظيمة، فالأشياء التي يترتب عليها أمور كبيرة وتتعلق بمصالح الأمة هي من اختصاص الإمام، هي من اختصاص الإمام، ولذلك لا نستطيع أن نلزم يعني في هذا السؤال بإجابة نظرا لما يترتب على ذلك من اللوازم. لكن لا شك أن ما فعلوه أنه يعني جرم كبير، وأن الواجب على المسلمين الانتصار للنبي صلى الله عليه وسلم، وأقل ما يفعله المسلمون في ذلك مقاطعة بضائعهم. مقاطعة بضائعهم يعني حقيقة هذا السلاح تبين عظيم أثره، أن له أثرا فعالا حقيقة فيه، ويضرب اقتصادهم ويرعبهم. هذا أقل ما يفعله المسلمون. ويعني قد بدأ المسلمون بهذه المقاطعة، لكن اجتهد من اجتهد وربما أضعف بهذا الاجتهاد هذه المقاطعة. وإلا لو استمر المسلمون وصمدوا على تلك المقاطعة رأيت لها عظيم الأثر على اقتصاد أولئك. أولئك يعني متعلقون بالدنيا والدرهم والدينار، فالشيء الذي يؤثر على أمورهم المادية يخافون منه، ولذلك لو قاطعهم المسلمون لحسبوا للمسلمين ألف حساب. فهذا كان من الأسلحة التي يملكها المسلمون، وهو مقاطعتهم اقتصاديا. نعم. أحسن الله إليكم. الرافضة الذين وقعوا في الشرك الأكبر هل يبادئون بالسلام؟ أولا الرافضة طوائف متعددة، هم ليسوا طائفة واحدة، ولذلك إطلاق الأحكام عليهم على وجه التعميم غير دقيق. قد ذكر بعض أهل العلم أنهم 22 فرقة، فمثلا من فرقهم الزيدية. الزيدية طائفة معتدلة، إلا أن عندها يعني شيء من المبالغة في تعظيم أهل البيت، لكن لا يقعون في الشرك والكفر، هم يعني قريبين من أهل السنة. وهناك بعض الطوائف الغلاة الذين يقعون في الشرك الأكبر، فلا شك أن هؤلاء الذين يقعون في الشرك الأكبر وقامت عليهم الحجة ويعني كانوا من علمائهم أنهم لا يبدأون بالسلام. لكن من لم تقم عليه الحجة منهم، من لم تقم عليه الحجة فالأصل، ولم يظهر كفره وشركه، فالأصل أن هذا يعامل معاملة المنافقين. والمنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذين قال الله عنهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، كان المسلمون يبدأونهم بالسلام ويردون عليهم السلام، ويعاملهم النبي صلى الله عليه وسلم معاملة المسلمين تماما، لأن القاعدة أن كل من أظهر الإسلام وأبطل الكفر فيعامل، تجرى عليه أحكام الإسلام ويعامل معاملة المسلمين. لكن من أظهر الشرك والكفر وقامت عليه الحجة فإنه لا يعامل معاملة المسلمين. أحسن الله إليكم. والدي إمام مسجد صغير في قرية نائية، وأحيانا يصلي وأحيانا يترك ويتحرج من أخذ المال، فهل عليه فيه؟ الواجب عليه أن يلتزم ما دام أنه إمام المسجد، أن يلتزم بالصلاة أو بإمامة هذا المسجد حتى ولو لم يحضر إلا قليل، فإن هذا واجب عليه، إلا إذا كان له عذر. إذا كان له عذر فيعذر بذلك، أما مجرد أنه يترك يعني إمامة المسجد بدون عذر فهذا لا يحل له، وعليك أن توجهه وتبين له الحكم الشرعي في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. ما الفرق بين الرزق للقضاء وبين الإجارة وكذلك الأئمة والمؤذن؟ الرزق كما ذكرنا يؤخذ مكافأة من بيت المال وتعطى هؤلاء لما الأئمة والمؤذنين والقضاة، فهو من بيت المال. بينما الإجارة عقد، إجارة عقد، ويترتب عليه ما يترتب على الإجارة من أحكام، كان يتفق مثلا جماعة المسجد على عقد إجارة بأن فلان وفلان وصلي بهم مثلا الشهر يكون كذا، فهذا عقد إجارة، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى بحثه، لا نريد يعني أن ندخل في بحث المسألة الآن، سيأتي بحثه بالتفصيل إن شاء الله في كتاب الإجارة. نعم. أحسن الله إليكم. ما حكم المشاركة في المنتديات لمن دخل فيها لأجل النصيحة والدعوة إلى الله عز وجل مع ما فيها من الصور وغيرها من المحرمات والعلاقات وغيرها؟ من كان يحسن الدعوة إلى الله عز وجل، أقول أنه ينبغي ربما يعني يتأكد في حقه الدخول في هذه المنتديات والدعوة إلى الله عز وجل، وذلك لأنه كما ذكرت هناك تقصير عظيم كثير من المسلمين سواء في دعوة غير المسلمين أو حتى في دعوة المسلمين المقصرين. والدعوة هي من أعظم ومن أفضل الأعمال. والله تعالى يقول ومن أحسن، يعني لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل الصالح وقال إنني من المسلم، حتى ولو كان في تلك المنتديات بعض المنكرات فإن هذا لا يمنع. يوسف عليه الصلاة والسلام قال للملك اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، يعني مثابة وزير المالية، مع أن هذا الملك كافر ويحكم بغير ما أنزل الله، ما كان يأخذ أخاه بدين الملك إلا إن شاء الله. لكن يوسف عليه الصلاة والسلام رأى دخوله في هذا مع كون الملك كافر ومع وجود ذلك المنكر، ورأى أن فيه مصلحة عظيمة، فدخل يوسف عليه الصلاة والسلام وترتب على دخوله مصالح عظيمة. النجاشي أسلم وأخفى إسلامه وبقي في حكم الدولة، وحكم الدولة كان حكم بغير ما أنزل الله، لكن يعني كان في بقائه مصلحة فبقي وأقام العدل وآوى المهاجرين فدل هذا على أنه يعني إذا كان في ذلك مصلحة فلا بأس. والمطلوب من الدعاة أن لا ينتظروا أن يأتيهم الناس حتى يدعوهم، ما يجلس في المسجد ويقول أريد الناس يأتون وأدعوهم إلى الله تعالى، بل يذهب للناس في أماكنهم ويغشاهم ويدعوهم إلى الله تعالى. هذه دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغشى الناس في الأسواق، يذهب إلى الناس في سوق عكاظ وسوق المجنة والمجاز، ويذهب حتى إلى اليهود في معابدهم ويدعوهم إلى الإسلام. فالمطلوب إذن الدعاة إلى الله تعالى يذهبوا لهؤلاء في أماكنهم. حتى قال له عبد الله بن أبي رأس النفاق قال ما أحسن ما تقول، لكن ابقى في مكانك فمن أرادك فسوف يأتيك، كما في صحيح البخاري. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما قبل هذا، بل ذهب لهم ودعاهم إلى الله تعالى. فإذا المطلوب هو دخول هذه المنتديات وهذه الأماكن والدعوة إلى الله عز وجل. ويعني هذا ليس فقط في الإنترنت، في كل شيء، يعني الذهاب إلى الناس ودعوتهم إلى الله تعالى. إذا هو لك مثلا مكان تدعو فيه إلى الله تعالى، ذهبت إلى ناس مثلا في مطعم أو في استراحة أو، فينبغي تذهب لهم ولا تقول هذا مكان يكفر فيه الفسق، اذهب لهم وادعهم إلى الله تعالى. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. أما إذا بقينا في المساجد لا يأتينا إلا الصالحون، لكن لا بد أن نذهب لهؤلاء وندعوهم إلى الله عز وجل. ولذلك يعني بعض الدعاة إلى الله تعالى ذهب الأسواق وقاموا محاضرات في الأسواق، وهذا من العمل الذي يشكرون عليه. هذا هو دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. إذا قال صاحب منار السبيل قاله في الشرح، فما المقصود بالشرح؟ الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة ابن أخي الموفق ابن قدامة، توفى سنة 620، صنف كتابه العظيم المغني، وجعل المغني شرح لمختصر الخرقي. فيعني ترتيبه صعب، ترتيب مختصر الخرقي، فأراد ابن أخيه أن يقرب المغني لطلاب العلم، فأعاد ترتيب المغني على المقنع، فأحسن بذلك إحسان عظيم لطلاب العلم. ولذلك تجد أن البحث في الشرح الكبير أسهل بكثير من البحث في المغني، لأنه مرتب يعني على ترتيب المقنع وهو أسهل. ومن مقاصد التأليف الترتيب. فإذا الشرح الكبير مقصود به هو الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة. السؤال الأخير، أحسن الله إليكم، هل ذكرتم لنا بعض المتون وغيرها من المناهج للرجل المبتدئ في طلب العلم؟ نعم، المبتدئ في طلب العلم أولا ينبغي أن يحرص على له دروسا يحافظ عليها، فإن الدروس تختصر الوقت كثيرا للإنسان، وقد يفتح الله تعالى على الإنسان بسبب حضوره الدروس وانتظامه فيها كما أشار ذلك الشاطبي وغيره. ثانيا يكون لها أيضا جهد شخصي من القراءة والبحث والاطلاع. وبالنسبة للمتون فهي كثيرة، يعني مثلا في العقيدة الواسطية مثلا وشروحها، مثلا شرح الشيخ محمد العثيمين رحمه الله سهل العبارة وواضح، فيمكن أن يكون مناسبا للمبتدئ. كذلك أيضا في كتب الفقه أيضا بالنسبة له العمدة العمدة وأيضا شروحها. و يمكن أيضا المبتدئ يعني لا يقيد نفسه أيضا، هناك بعض الأخوان قيدين أنفسهم تقيدة، إذا كان بإمكانها أن يقرأ كتبا أخرى ويحس بأنه يفهمها ويستوعبها لا مانع. فتجد بعض الناس عندهم تقييدات أعاقوا بها أنفسهم عن طلب العلم. فمثلا إذا كان المبتدئ يستطيع أن يفهم مثلا الشرح ممتع للشيخ محمد العثيمين يقرأ فيه لا مانع، ملمن ليست يعني هذه قواعد لا تقبل إلا الاجتهاد، هذه قواعد تختلف من شخص لآخر، تختلف من يعني حالة وظروف إنسان لظروف شخص آخر. ما دام أن الإنسان بإمكانه أن يقرأ ويستفيد فأقول لا مانع من ذلك، لكن ينبغي أن تكون القراءة والاستفادة وطلب علم أن تكون بطريقة صحيحة منتجة بحيث يحس بأنه قد استفاد، لأن بعض الناس يقرأ وينسى، فهنا يعني ما استفاد، يحضر الدرس وينسى، يقرأ وينسى. هنا الآلية آلية ضبط العلم عنده غير دقيقة. فمعلوم أن الإنسان إذا قرأ الشيء لأول مرة لا بد أن ينساه، والذاكرة ضعفت عند الناس أنها ليست كذاكرة العرب من قبل يحفظون الشيء من أول مرة، بل حتى إلى وقت قريب. يعني الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله يقول مذكراته أنه إذا قرأ شيئا حفظه، إذا قرأ شيئا حفظه، ذكر هذه المذكرات، ويسمع ويحفظ أكثر ما يسمع، وحفظ قاموس وحفظ كتب كثيرة، وذكر أن هذا كثير من علماء زمان كانوا على هذا. لكن في وقت الحاضر ضعفت الذاكرة عند كثير من الناس، ولذلك لا بد من مذاكرة العلم ولا بد من التكرار. فإما أن يكون ذلك عن طريق الأشرطة مثلا، يستمع للدرس أكثر من مرة حتى ترسخ المعلومة في الذهن، أو يكون ذلك عن طريق الكتابة، يقيد يلخص الدروس ويذاكرها من حين لآخر حتى ترسخ المعلومات في ذهنه. فإذا لا بد من أن يضبط الآلية آلية تحصيل طلب العلم. وهناك بعض الكتب المصنفة في بالنسبة لأداب طالب العلم، منها مثلا كتاب الحلية للشيخ بكر أبو زيد وشرحه للشيخ محمد العثيمين، وهو موجود في أشرطة وموجود في كتاب أيضا، هذا أيضا من الكتب النافعة التي أوصي بقراءتها. لا بأس، لكن ليست أنا أقول لا يقيد الإنسان نفسه، لا يقيد الإنسان نفسه، لا يجعله عقبة. يعني بعض الناس عنده إذا لم يبدأ حضور الدرس من أول المتن ما يحضر الدرس، من قال هذا؟ لماذا يضع هذه عقبة؟ لو بدأ مثلا